إنما يجلس وينتظم بالحلقات التي يجريها مع زميلي، فحينئذ نقول لو كان الكتاب حجر لتفتق بهذه المذاكرة. وهذا يعني مفرق كبير عند الطلاب الآن، يشتكون ثم هل رجعت إلى أحد؟ لأن يقال النحو صعب، نقول النحو صعب والأصول صعب والفقه صعب والحديث صعب والتفسير صعب، كلها صعبة. طيب كيف الأمور؟ نتركها ونمشي؟ قل لا، ما نتركها، لكن لها بوابة تدخل منها. من أعظم ما يعينك بعد ترتيب وضعك وكذا أن تجلس مع من مع ممن يفتح لك العبارة وأنت تشرح له وهو يشرح لك، هو قد يفهم بعض المسألة وأنت تتمم له المسألة الأخرى. أما لو بقيت لوحدك، قل قطعا العلم لابد من الحفظ ولا شك، وعلم بدون حفظ ليس بعلم، ضعيف يكون مهما كان. إذا لم تحفظ بكل فن محفوظ ولو متوسط ثم أنت تنميه بالمذاكرات، يعني لو طالب ما يستطيع أن يحفظ بالنحو إلا قطر الندى، هل نقول ما استطاع الألفية؟ قد يكون ما يستطيع أن يحفظ الألف بيت شحافظه فيه، هل معنى ذلك أنه فات علم النحو؟ طلاب هكذا يظن أنه لو ترك الألفية فاته علم النحو، وأنا أقول لا، ما فاتك علم النحو. لماذا؟ لأنك لو حفظت القطر مثلا أو حفظت ملحة الإعراب ثم تممت بعض الأبواب التي في الألفية وجعلت لك انتقاء منها وحفظته، وجعلت لك بعض الشواهد التي يمكن أن تدعم محفوظك من حيث الأمثلة والقواعد مع المذاكرة والمدارسة مع الزميل، هذا يتنمى العلم ويتفتق. علم إذا كان لوحده في الذهن هكذا يبقى خامل خامل، بمثل الإنسان كسلان ما فيه يتحرك، فإذا ناقشه مناقش ودرس وفهم وحاول أن يعلم، أحيانا الإنسان يحاول أن يشرح المسألة فإذا به تصور أن المسألة فيها نوع لبس عنده هو، ما سببه؟ أنه لم يشرح المسألة من قبل، بحيث أن الفهم يكون عنده متأصل، لأن الفهم يتقوى، قد يكون قطعيا وقد يكون ظن، له مراتب، كما أن الحفظ كما يكون قويا ويكون ضعيفا ويكون بين هاتين المرتبتين كذلك الفهم يكون. ما الذي يقوي الفهم؟ هو المدارسة. والحفظ تستطيع أنك تجلس تغلق الكتاب تغلق المصحف وتسرد من أول المتن إلى آخره، انتهينا، سمع عند عامي أي واحد انتهيت. لكن الفهم هذا كيف تفعل فيه؟ لابد من مدارسة حتى يقوي هذا الفهم، لذلك لابد من ملاحظة هذه مسائل كلها. أعود إلى درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف. قلنا ذكر المصنفون رحمه الله هذين الشرطين وهما الإسلام والتكليف، لماذا؟ ليتعلق بهما الوجوب، وجوب الصلاة. وقلنا مراده هنا ليس بيان حكم الصلاة لأنها فرض وهي مما علم من الدين بالضرورة، وإنما مراده بيان المحل الذي يكون للوجوب، أو ما يسمى عند الأصوليين بالمحكوم عليه. والمحكوم عليه يشترط فيه أمران: العقل وفهم الخطاب. العقل وفهم الخطاب، العقل احترازا من المجنون، والمجنون لا يتعلق به تكليف، فحينئذ العقل شرط للوجوب، وهذا محل وفاق بين أهل العلم. شرط الثاني فهم الخطاب، والمراد به إدراك معنى الكلام، يفهم إذا سمع فهم على الوجه التمام، وهذا احترز به عن الصبي والنائم والساهي والغافل وكل من لم يصح منه أن يقال له افهم فيفهم. فقوله على كل مسلم، قلنا هذا ظاهره أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الإسلام شرط للوجوب، وهذا لو كان المرجح أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لصح، كذلك لو كان يجري على القول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لصح أن يقال بأن قوله مسلم شرط للوجوب لا للصحة. ولكن الصحيح من المذهب عند الحنابلة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإذا قيل بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة حينئذ الصلاة صار الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا مخاطبا بالصلاة، فحينئذ قوله على كل مسلم هل له مفهوم من حيث كون الإسلام شرطا للوجوب؟ هل له مفهوم من حيث كون الإسلام شرطا للوجوب؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس له مفهوم. إذا اعتبرنا أن الوجوب المراد به هنا وجوب الخطاب، يعني الوجوب من حيث توجه الخطاب إلى الكافر، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وعندهم الصلاة من فروع الشريعة. وإذا قيل بأن المراد بأن الوجوب هنا فعلها منه حال كفره، وهذا الذي أرادوه، حينئذ نقول لا، لا تعارض بين الجهتين. أرجو أن يكون واضحا لما ذكرناه بالأمس. إذن على كل مسلم نقول المراد به هنا يجب على كل مسلم الإسلام شرط صحة للصلاة وليس شرط وجوب للصلاة، ومكلف هذا شرط وجوب للصلاة لا شرط صحة في بعضها. شرط الوجوب هو ما يتوقف عليه التكليف ولا يطالب به العبد، شرط الوجوب ما به نكلفه وعدم الطلب فيه يعرفه، وشرط الصحة ما يتوقف عليه المأمور به إجادة، يعني لا تصح العبادة إلا بوجوده ويطالب به المكلف. حينئذ إذا طبقت هذين المعنيين على الإسلام والتكليف قلت بأن الإسلام هل هو مطالب به الكافر أن يحصله أم لا؟ مطالب به. إذن كيف يقال بأنه شرط وجوب وشرط الوجوب لا يطالب به العبد؟ مثل ماذا؟ دخول الوقت، قلنا هذا شرط للوجوب، يعني لا تجب الصلاة إلا إذا زالت الشمس، صلاة الظهر، بزوال الشمس وجب صلاة الظهر. زوال الشمس هذا حكم وضعي، بمعنى أن الرب جل وعلا حكم بأنه إذا زالت الشمس فقد أوجبت عليكم صلاة هي صلاة الظهر. حينئذ ما سبب الوجوب؟ زوال الشمس. هل يجب على المكلف أن يحصل الزوال؟ ليس في قدرته، ليس في قدرته. لا تصح الصلاة إلا بالإسلام كما ذكر هنا، تجب على كل مسلم. نقول الإسلام شرط للصلاة، هل يؤمر المكلف بتحصيله أم لا؟ قلنا المكلف يشمل الكافر والمسلم، هل يطلب منه تحصيله أم لا؟ نعم يطلب تحصيله. حينئذ نأخذ من هذا أن قول المصنف رحمه الله تعالى على كل مسلم مكلف ليس المراد به السواء الشرطية هنا، لأنه قد يظن الظان أنه أراد أن الإسلام شرط للوجوب، والصواب أنه شرط للصحة، وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، كالطهارة بالنسبة للصلاة. نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، هل يكلف العبد بتحصيل الطهارة أم لا؟ نعم يكلف. مثله الإسلام هو شرط لصحة الصلاة، هل يطالب المكلف بتحصيل الإسلام؟ نقول نعم. ولذلك العنوان الرسمي لهذه المسألة في كتب الأصول حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ الصواب ليس شرطا في صحة التكليف، بل يتوجه الخطاب إلى من؟ إلى المسلم والكافر. أما التوحيد وأوامر التوحيد فهذه واضحة، وأما الأوامر بما دون التوحيد هذه التي تحتاج إلى أدلة، وأهل العلم ذكروا أدلة كثيرة منها العمومات التي وردت في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا عبادي فاتقون، يا بني آدم، هذا يشمل، وأقيموا، الواو عامة من صيغ العموم، وآتوا الزكاة. قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. دل على أنهم داخلون في قوله: وأقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة. لما حوسبوا عليها في النار دل على أنهم مخاطبون بقوله: أقيموا الصلاة. ويتضح بآيتين مع الآية السابقة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أظهر من هذه، لأن الصلاة قد يقال بأنها فارقة بين المسلم والكافر، عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ذكر لا يدعون ولا يقتلون ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، ما هو الدعاء؟ يدعون غير الله، وهذا شرك، وهذا موجب لماذا؟ لدخول النار والخلود في النار، يكفي. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف. مضاعفة العذاب دلت على ماذا؟ على أن قوله ومن يفعل ذلك الذي هو دعاء غير الله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق والزنا، فعذبوا على قتل النفس وعذبوا على فعل الزنا، وما عدا ذلك فهو مقيس عليه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الذين كفروا، هذا موجب لماذا؟ إن ماتوا على كفرهم موجب لدخول النار والخلود فيها. وصدوا عن سبيل الله، هذا معصية، زدناهم عذابا فوق العذاب. أي عذاب؟ ها، الذين كفروا، قلنا هذا يقتضي عذابا، لأن الكافر له عذاب معين يستحقه في الآخرة في النار. إن فعل الزنا ضعف له العذاب، إن أكل الربا ضعف له العذاب، إن عق والديه ضعف له العذاب. ولذلك الكفر يتزايد كما أن الإيمان يتزايد، الإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص، مش كذلك؟ إنما النسيء عبر هنا بكونه زيادة في الكفر، فالكفر يزيد وينقص. فالكافر الذي كفر بالله ولم يقتل النفس ولم يقع في الزنا ولم يرابي ولم يعق والده أقل عذابا من ذاك الذي فعل الكفر مع وجود هذه الفواحش وترك المنكرات. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. حينئذ دل على أن الكافر مخاطب بالشريعة كلها أصولا وفروعا. أما الأصول فلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وأما الفروع فجماهير أهل العلم، حكي إجماع السلف أنهم مخاطبون بالصلاة والزكاة، وما ذكرناه واضح بين في ذلك. إذن تجب على كل مسلم لا كافر باعتبار الأداء بأن نأمره في وقتها بأن يصلي، بل نقول له صلي، لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، زالت الشمس، وجب عليك أن تسمع وتطيع. ثم إذا أراد أن يصلي نقول لا بد من الإسلام، فالإسلام شرطه، كالمسلم إذا دخل وقت الصلاة وهو محدث، هل نقول ما يخاطب لكونه محدثا؟ نقول لا، يخاطب بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به، فيقال له توضأ ثم صلي. إذن نأمره بالوضوء لكون الصلاة قد خوطب بها، وكونه قد خوطب وقت كونه محدثا لا يسقط عنه طلب، بل يتوجه إليه الطلب وبما لا تصح الصلاة إلا به. على هذا المعنى نحمل كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى، فيكون قوله مسلم هذا شرط للصحة لا للوجوب. مكلف قلنا المراد به أن يكون بالغا عاقلا، وله مفهوم سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. لا حائضا ونفساء لأنهما مسلمتان مكلفتان، لأن قوله على كل مسلم مكلف يشمل الحائض والنفساء، وقد أجمع أهل العلم لوجود النص في الحائض وقياس النفساء على الحائض بأن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا يلزمهما قضاء ما تركتا وقت الحيض والنفاس، وهذا محل وفاق بين أهل العلم. والخوارج يوجبون ماذا؟ قضاء الصلاة على الحائض. ثم قال رحمه الله ويقضي قال تجب، ثم قال ويقضي. إذن من وجبت عليه الصلاة وهو مسلم مكلف، ولذلك قدر المحشي تجب الخمس في كل يوم وليلة بدخول أوقاتها، بدخول أوقاتها، فدخول الوقت شرط وجوب للصلاة، سيأتي في محله. حينئذ هذه الصلاة الأصل فيها أنها تؤدى في أوقاتها لأنها محدودة بإجماع أهل العلم، الصلاة لها أول ولها آخر. وإذا كان الأمر كذلك فالأصل أنه مخاطب بإيقاع المأمور به كله فيما بين الوقتين. وذكرنا بالأمس أن الوقت هنا الواجب واجب موسع، يعني سواء أوقع المأمور به في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره، هذا المرجح عند الأصوليين أنه مخير، ولذلك فيه شبه من الواجب المخير. هذا الأصل فيه، هل له أن يخرجها عن وقتها؟ إخراج الصلاة عن وقتها سيأتي، لكن نناقش ما يذكره الفقهاء. سيأتي أن من أخرج فرضا واحدا متعمدا من غير عذر شرعي عن وقته قد كفر وخرج من الملة، هذا سيأتي عند قوله ومن جحد وجوبها فقد كفر. والفقهاء جمهور الفقهاء عندهم لا، أن المتعمد الصلاة المتروكة عمدا كالصلاة التي نيم عنها والمنسية، حينئذ سوى الحكم بين هذه الأعذار. قالوا إذا دل الدليل على أن من أخرج الصلاة عن وقتها لعذر كالنوم والنسيان والإغماء كما سيذكره المصنف والسكر، إذا دل الدليل على أنه إذا أخرجها بعذر أنه مخاطب بها على جهة القضاء، فمن تركها بدون عذر من باب أولى وأحرى. ليس عندهم دليل يعتمد عليه إلا هذا، أن الصلاة إذا خرج وقتها حينئذ يلزمه قضاء تلك الصلاة. ما الدليل؟ قالوا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هنا ما قال متعمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام أو نسي، عذران، ذكر عذرين، فحينئذ التارك عمدا ليس هو نائما، والتارك عمدا ليس هو ناسيا، لأن المتعمد الذاكر لا يكون نائما إنما يكون مستيقظا، والذاكر المتعمد لا يكون ساهيا، فهما نقيضان. والنبي صلى الله عليه وسلم خص هذين النوعين، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة على النائم والساهي، وهما قد تركا الصلاة لعذر، فمن ترك الصلاة بغير عذر من باب أولى وأحرى. هذا دليل، هذا أعظم دليل عندهم. ثم عندهم قاعدة عامة، وهي أن الأمر بالشيء عند بعضهم إذا أمر الشارع بأمر ما قالوا بذاك الأمر يستلزم الأداء، وهذا محل وفاق. ثم إن كان مؤقتا من حيث النهاية ذلك الدليل نفسه اقتضى قضاء تلك العبادة بعد خروج وقتها. فقوله وأقيموا الصلاة ليقيموا الصلاة هذا دليل على شيئين. أقيموا الصلاة دليل على شيئين، دليل على إيقاع ماذا؟ الصلاة المأمور بها في الجزء المعين لها شرعا. فحينئذ أمر بأمرين، أمر بصلاة وأمر بإيقاع تلك الصلاة في الجزء المعين. فإذا تمكن العبد منهما حينئذ صارت أداء، وإذا خرج الوقت نقول فقد أحد الجزئين وبقي الجزء الثاني وهو فعل المأمور به متعلقا به في ذمته، فحينئذ لا يسقط إلا بالطلب. وهذا ما يعنون له الرازي وغيره بأن الأمر بالماهية المركبة يستلزم الأمر بكل جزء من أجزائها. الأمر بالماهية المركبة يستلزم الأمر بكل جزء من أجزائها. فإن فعل أحد الجزئين في وقت وفقد الثاني لا يسقط أحدهما بفوات الآخر. فإذا سقط وفات الوقت تبقى الذمة مشغولة بماذا؟ بفعل المأمور به. وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحبه. حينئذ إذا أمر الشارع بماهية مركبة من أجزاء فكل جزء منها مأمور بذلك النص. أقيموا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. الصلاة جزء واحد أم أجزاء؟ أجزاء، يدخل فيها الأقوال والأفعال وكل الشروط التي جعلت شروط صحة للصلاة، فحينئذ صارت مركبة، صارت مركبة. إذن قوله أقيموا الصلاة أمر بإقامة الطهارة، أمر بإقامة التيمم إذا لم يكن ثم ماء، أمر بإقامة ماذا؟ أمر بتعليم تلك الصلاة وتعلمها، أمر بكل قول فيها، أمر بكل فعل فيها، أمر الذي معنا أمر بأن تكون هذه الصلاة واقعة في الجزء المعين الذي حدده الشرع. حينئذ صارت مركبة، صارت مركبة. فإذا صارت مركبة إن أداها المكلف في وقتها برئت الذمة ولا إشكال. إن فوت جزءا من أجزائها قالوا تفويت هذا الجزء لا يدل على تفويت بقية الأجزاء، بل هو مأمور بأن يوقع الصلاة ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت. وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. والصواب أن يقال بأن الأمر بالشيء لا يستلزم أن يكون أمرا بالقضاء، لا يستلزم أن يكون أمرا بالقضاء. لماذا؟ لأن الشرع هنا حدد لنا فعلا وشرط فيه وقتا جزءا معلوما. نقول وهذا متفق عليه حتى الرازي يقر بهذا أن تعيين الزمن المعين هذا الذي هو أول الزوال إلى آخره، نقول هذا الزمن هل هو مراد أم لا؟ مراد أم لا؟ أراده الله عز وجل أم لا؟ لا شك أنه مراد. وإذا أراده الله ولم يرد غيره هل الإرادة هذه لحكمة أم لا؟ قطعا لحكمة، وهي مصلحة ترجع إلى العباد. نعرفها نعلمها أو لا؟ لا نعلمها. إذن تعيين هذا الجزء المعين للصلوات نقول هذا التخصيص إنما هو بإرادة الرب جل وعلا، إرادة شرعية، فحينئذ هو لمصلحة. وإذا كان لمصلحة نقول هذه المصلحة موجودة في إيقاع الفعل في الوقت والزمن المعين لا في غيره، لا في غيره. فإيقاع صلاة الظهر الساعة الخامسة نقول هذا الزمن هل فيه نفع ومصلحة للعبد أم لا؟ ليس فيه مصلحة. هل هو عين الزمن الذي أمر به الشرع؟ ليس عين الزمن. فمن سوى بين الزمنين قد ألحق الزمن الثاني بالزمن الأول في المصلحة. نقول أين العلة الجامعة؟ إذا لم تكن معلومة حينئذ لابد من قياس صحيح. وإذا قيس الزمن الثاني وسوي بالزمن الأول نقول هذا بابه القياس، والقياس في هذه المواضع التوقيفية أو التعبدية قياس ممتنع فاسد، لأنه لابد من علة تجمع بين الطرفين. وأين العلة الجامعة هنا بين الزمنين التي تقتضي مساواة الزمن الثاني للزمن الأول؟ نقول هذه ممتنعة. فإذا امتنعت حينئذ رجعنا إلى الأصل، وهو إيقاع العبادة في الجزء الذي عينه الشارع لها، وتسوية غيره به نقول هذا الأصل فيه المنع. فحينئذ كل من أذن له القضاء يكون لابد من مخصص ودليل. إذا ما الأصل، القضاء أو عدم القضاء؟ عدم القضاء. فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلافه. فهمتم القاعدة؟ والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. ما عين الشارع هذا الزمن إلا لحكمة علمناها أو لم نعلمها، فحينئذ نقول هذا التخصيص له حكمة والله أعلم بها. فحينئذ لا يمكن أن نسوي بين الزمنين، والذي يسوي بين الزمنين حينئذ إذا أخرج رمضان قال ما أريد أن أصومه، خلوا في ذي القعدة، على قاعدة الرازي يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز شرعا هو، لكن له ذلك أم لا؟ يأثم بإخراج الصوم عن شهر رمضان، لأن الأصل إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. فإذا لم يصم شهر رمضان حينئذ نقول أمر الشارع بإيقاع عبادة الصوم في زمن معين، تعذر انتهى شهر رمضان إيش يسوي؟ ما يرده. إذا تعذر الجزء الثاني ماذا يصنع؟ يلزم بفعل المأمور. لماذا؟ لأن الأمر بالعبادة أو الماهية المركبة يستلزم ماذا؟ الأمر بكل جزء من أجزائها، أمر بكل جزء من أجزائها. وهذه القاعدة التي ذكرها الرازي قاعدة صحيحة وقررناها في شرح الورقات وغيرها. كيف صحيحة ولا نعملها هنا؟ قاعدة صحيحة، الأمر بالماهية المركبة إذا كان المأمور مركبا أمر بكل جزء من أجزائها. ونستدل على قوله وأقيموا الصلاة أن الأصل في كل قول وفعل في الصلاة أنه مأمور به، وأن الأمر يقتضي الوجوب لهذه القاعدة، لأن الصلاة ماهية مركبة ولها أجزاء. فحينئذ ينسحب الحكم على كل جزء من أجزائه كما قال الرازي وخالف الرازي، إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. يقول نعم صحيح، بماذا نرد عليه؟ نقول الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها إيجادا لا تركا. وكلامنا نحن في ماذا؟ في تفويت جزء من أجزاء هذه العبادة المركبة إيجادا، يعني يؤمر بإيجادها، يؤمر بإيجادها بكل جزء من أجزاء الماهية المركبة، هذا مسلم به. وكلامنا في ماذا؟ في تفويت جزء من أجزائها. وإذا قيل بأن العبادة مركبة وأمر بها حينئذ نقول التفويت، تفويت جزء من أجزاء الماهية المركبة قد يؤدي إلى إبطال العبادة وقد لا يؤدي إلى إبطال العبادة. ففرق بين جزء وجزء، جزء فواته يؤدي إلى فوات العبادة وجزء فواته لا يؤدي إلى فوات العبادة. صلاة نقول الركوع ركن، إذا فات هذا الجزء هذا جزء، إذا فات فاتت الماهية المركبة. تشهد الأول على القول بأنه سنة جزء أو لا؟ جزء. وعلى القول بأنه واجب جزء أو لا؟ جزء. إذا فات ونسيه وما تذكر إلا بعد ساعتين، هل يؤدي فوات هذا الجزء إلى فوات الماهية المركبة؟ ها؟ يؤدي أو لا يؤدي؟ لا يؤدي. إذن هذا جزء وهذا جزء، فوات الجزء الأول وهو الركوع أدى إلى فوات الماهية المركبة، وفوات التشهد أو قول سمع الله لمن حمده هذا جزء قولي، فواته لم يؤدي إلى فوات الماهية المركبة. إذن فرق بين تفويت جزء من أجزاء الماهية المركبة وبين إيجاده، والقاعدة في تقرير الحكم على كل جزء من أجزاء الماهية المركبة، وليست القاعدة في الحكم على ما إذا فات جزء من أجزاء الماهية المركبة. فحينئذ ننظر في الجزء الذي هو الوقت باعتبار الصلاة، ما علاقته في الشرع؟ جعله شرطا، جعله الشارع شرطا في الصلاة. وما حقيقة الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم. إذن فوات هذا الجزء يؤدي إلى فوات هذا الجزء الذي هو الوقت يؤدي إلى فوات الماهية. يؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات الماهية. إذن يفترق، وهذه القضية خوارج والمعتزلة لهم ملحظ في باب الإيمان، الإيمان كل وله أجزاء. أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم مركب من أجزاء، والمعتزلة كذلك عندهم الإيمان مركب، والخوارج كذلك. خوارج والمعتزلة عندهم إذا فات جزء من أجزاء الإيمان أدى إلى تفويت الإيمان كله، فإذا فوت أي أمر واجب أو فعل منهيا مرتكب الكبيرة عندهم كافر خرج. لماذا؟ لأن الإيمان مركب كل، فإذا فات جزء من أجزائه أدى إلى فوات كل الإيمان. نقول لا، هذا المدخل الذي وقع عندهم. الإنسان له أجزاء، إذا فات أصبعه فات جزء من أجزائه، هل فات الإنسان كله؟ لا، لو ذهب رأسه، الرأس جزء من أجزاء الإنسان، فات أو لا؟ ها، إذن الأجزاء من حيث الانتفاء تتفاوت، سواء كانت في الإيمان توحيد أو كانت في الصلاة والزكاة والحج نحو ذلك. ولذلك ليست على مرتبة واحد، سيأتينا أن الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب. إذن نقول الأمر بالماهية المركبة من حيث إيجاد أجزاء الماهية المركبة الحكم واحد يجب إلا بدليل، وأما من جهة التفويت، تفويت وفوات جزء من أجزاء تلك الماهية المركبة فلا تتساوى، بل بعض تلك الأجزاء يفوت أو تفوت الماهية المركبة بفواتها كالزمن بالنسبة للصلاة. حينئذ لا يمكن تطبيق القاعدة التي ذكرها الرازي وغيره على تخلف الزمن عن الصلاة، فنقول نعم الزمن جزء من أجزاء الصلاة، لكن الشرع جعله شرطا فيكون خارجا عن ماهيتها. فحينئذ إذا لم تقع الصلاة في الزمن المعين فات شرط من شروط صحة الصلاة، وإذا كان كذلك حينئذ ترتب عليه فوات الماهية المركبة. واضح هذا؟ قال رحمه الله ويقضي. إذن عرفنا أن الأصل عدم القضاء. لماذا؟ لأن الكلام في الصلاة، والصلاة لها أول ولها آخر، يعني حدد الشرع لكل فرض من الفروض الخمسة وقتا معينا، إيقاعها في ذلك الوقت المعين سواء كان في أوله أو أوسطه أو آخره هو المأمور به. فإذا أخرج الصلاة عن وقتها المعين بعدها، حينئذ نقول لم يأتي بالمأمور به لفوات جزء من أجزائها وهو شرط فيها. فمن أخرج الصلاة بعد وقتها كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق. من صلى الصلاة أخرجها بعد وقتها كمن صلاها قبل وقتها. والغريب أن الإجماع وقع على أنه لو صلى قبل الوقت ما صحت الصلاة لفوات الشرط. واختلفوا فيما إذا كان أخرج الصلاة عن وقتها، والصواب أنها لا تقبل ولو صلى ألف صلاة. هنا قال ويقضي قضاء، عرفنا أنه في المعنى اللغوي مراد به تمام والإتمام الفراغ من الشيء سمى قضاء، فقضاهن سبع سماوات. فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيت الصلاة، إذن أتمت الصلاة، فرغتم من الصلاة، هذا المراد، وليس المراد أن الحكم مترتب على قضاء للصلاح، ونبهنا على ما قد يقع من خطأ في تنزيل هذا الصلاح. ويقضي، ما القضاء في الاصطلاح؟ هو فعل العبادة كلها خارج وقتها المعين لها شرعا، فعل العبادة كلها احترازا مما لو فعل جزءا من العبادة في وقتها، يعني المأمور العبد إما أن يوقع الصلاة، صلاة الظهر كلها قبل خروج وقتها، هذا قولا واحدا أنه يسمى ماذا؟ أداء، قولا واحدا. وإما أن يخرجها عن وقتها، صليها بعد خروج الوقت كل العبادة منذ أن يكبر إلى أن ينتهي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قضاء، وفي النائم فيه خلاف. وإما أن يجمع بينهما، يصلي آخر ركعة في آخر الوقت والثلاث ركعات بعد خروج الوقت، الركعة الأولى وقعت في الوقت المقدر لها شرعا، والثلاث ركعات الأخيرة وقعت في غير الوقت المقدر لها شرعا، فاجتمع فيه في العبادة هذه الأداء والقضاء، فهل يغلب جانب أحدهما؟ فيقال هذه الصلاة أداء، أم يقال قضاء، أم توصف بالأداء والقضاء؟ ثلاثة أقوال، قيل أداء وقيل قضاء وقيل أداء وقضاء، والصواب أنها أداء، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء، جمع بين القولين. ما الدليل على أنها توصف بكونها أداء؟ قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، فإذا صلى ركعة في آخر وقت الظهر نقول أدرك وقت الصلاة، والثلاث الأخريات التي وقعت خارج الوقت توصف بكونها أداء مع الإثم إن تعمد. يأثم، لماذا يأثم؟ ها، لأنه مأمور بماذا؟ ما الواجب عليه؟ إيقاع الصلاة كلها أربع ركعات، لو بقي التشهد عليه أذن مؤذن عصر وهو اللهم صل على محمد، يأثم أو لا يأثم؟ نقول يأثم إن تعمد ذلك. لماذا؟ لأن هذا الجزء من الصلاة الواجب عليه أن يقع قبل خروج الوقت، وقد وقع بعد خروج الوقت، حينئذ وقع في محرم، وسيأتي يحرم تأخيرها كلا أو جزءا، يعني يحرم تأخير الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعا كلا أو جزءا، كلا بأن أخرجها كلها، أو جزءا بأن أخرج منها ركعة أو أقل من ذلك أو أكثر. إذن عرفنا حقيقة القضاء ماذا؟ في الاصطلاح. والقاعدة عند كثير من الأصوليين أن الأمر بالشيء مؤقتا لا يستلزم القضاء له إذا لم يفعل في وقته المؤقت له، وحجتهم في ذلك حديث عائشة مع التعليل الذي ذكرناه سابقا، وحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ما وجه الاستدلال؟ الذي يعرف يشير. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على أنه يؤمر؟ بدليل جديد، لابد من دليل جديد. ها، نعم نجيب. نعم صحيح، نعم. أي مع وجود الأوامر المقتضية لإيجاب الصلاة، لأن قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، كنا نؤمر، أمر جديد مع وجود قوله كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلو كان هذا اللفظ يقتضي القضاء كما اقتضى الأداء لما قالت كنا نؤمر بأمر جديد، لأن اللفظ فيه إشارة إلى أن الأمر حادث جديد. يعني كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله ها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلو كان هذا الأمر يقتضي الأداء والقضاء معا لما احتاجت للاستدلال بأمر جديد. ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لا نؤمر أمرا جديدا بقضاء الصلاة مع الأوامر الكثيرة الموجودة في الكتاب والسنة وأقيموا الصلاة، لو كان هذا يدل على ماذا؟ على الأداء والقضاء لما احتاجت إلى ماذا؟ لما احتاجت إلى أمر جديد من أجل أن تنفي مدلول أقيموا الصلاة على أنه للأداء كما أنه للقضاء. إذن الصواب أن الأمر بالشيء لا يستلزم القضاء له إذا خرج وقته. وقياس المتروك عمدا على المنسية والتي نيم عنها قياس باطل، ولو قال به جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن التارك بإجماع أهل العلم أنه فاسق آثم عاصي بالإجماع، واختلفوا في تكفيره، بالإجماع أنه فاسق آثم عاصي، والذي ترك من أجل النوم والساهي عاصي أو لا عاصي أو ليس بعاصي؟ ليس بعاصي، ليس بمخاطب، هو انتفى في شأنه الشرط الثاني وهو الفهم، لم يفهم، دخل الوقت فخرج وهو نائم نقول لم يخاطب أصلا بقوله أقيم الصلاة، فنحتاج إلى دليل جديد. وإلا قوله أقيم الصلاة هذا ليس خطابا للنائم، ها؟ ليس خطابا للنائم، لأن النائم غير مكلف، هذا الصواب، لانتفاء شرط الفهم، لا يقال له افهم. قلنا الذي يكلف هو الذي إذا قيل له افهم يفهم، وأما من لا يفهم يستحيل أن يقال له افهم، والنائم لا يفهم، لو سمع المؤذن يسمع المؤذن، هو ما يسمع المؤذن، فإذا لم يسمع المؤذن لم يثبت بحقه ماذا؟ سبب الوجوب. فحينئذ نقول النائم والساهي ومن معه عذر شرعي مقبول شرعا إذا أخرج الصلاة عن وقتها نقول هذا إذا صلاها فهو مطيع، فهو مطيع. حينئذ هل يصح قياس الفاسق على المطيع؟ جواب لا. ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول هذا من أفسد أنواع القياس، وهو كما قال لعدم وجود النص، ثم الذي هو مطيع لله عز وجل بكونه نام وهو معذور لم يتعمد لكن لا يبالي، أخرج الصلاة عن وقتها ولا يبالي بالصلاة، يسمع المؤذن أو يشاهد الكرة حتى أذن المؤذن الذي يليه بالوقت الآخر، لا يسوى بمن كان نائما وهو معذور شرعا، لأن عذر النوم هذا من الشرع. وأما الترك عمدا نقول هذا من فعل نفسه، حينئذ لا يقاس المطيع أو الفاسق العاصي بإجماع أهل العلم الآثم على ذاك المطيع المأجور. قال هنا ذكر بعض الذين وجد فيهم عذر وجاء الشرع بدلالة على أنه يقضي، يعني جاء دليل جديد ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه، ذكر نص على ثلاث وأحال البقية على مثل ما ذكر. هنا قال ويقضي، معناه أنها وجبت، كأنه قال وتجب ويقضي على من زال عقله، كأنه قال وتجب ويقضي على من زال عقله. من زال عقله، العقل عرفناه أنه آلة الإدراك والتمييز، وهنا قال زال عقله، وزوال العقل في الأصل هو في المجنون، لأن المجنون هو الذي زال عقله. وأما النائم والمغمى عليه والسكران والغافل فهؤلاء يعبر عنهم بأن العقل مغطى، موجود عقله ليس بزائد. الآن المفكرة موجودة لكنه غطي عليه. فحينئذ عدم الفهم هنا عدم التكليف، عدم التكليف هنا لا لزوال العقل وإنما لفوات الشرط الثاني وهو فهم الخطاب، وهو فهم الخطاب، ويقضي من زال عقله. ولذلك في الإقناع قال وتجب على من تغطى عقله بمرض، هذه أوضح. قال وتجب على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أو تغطى عقله بمحرم كمسكر فيقضي. وعبر المصنف هنا بقوله ويقضي ولم يصرح بالوجوب، لماذا؟ لأنه لو صرح بالوجوب كما قال صاحب الإقناع قد يفهم منه أنه مخاطب بالصلاة في ذلك الوقت، والصحيح أنه ليس مخاطبا، ليس مكلفا، وإنما دل الدليل على أن ذاك الزمن الثاني الذي فاتت فيه الصلاة فعلها فيه مساو لذاك الزمن الذي لم يكن فيه مكلفا. ولذلك نحتاج إلى كل واحد من هؤلاء إلى دليل يثبت أنه له القضاء، وإلا الأصل أنه لا يقضي، الأصل أنه لا يقضي، سواء كان مريضا أو كان في بنج أو مغمى عليه أو سكران أو نائم، الأصل فيه أنه لا يقضي. فإذا نام الساعة 11 واستيقظ المغرب نقول ما وجب عليه لا الظهر ولا العصر، هذا الأصل، لأنه لم يخاطف بها. ولذلك لو أغمي عليه قبل الظهر واستيقظ بعد العصر كشف عنه نقول هذا سقطت عنه صلاة الظهر، وهذا هو الصحيح كما سيأتي. لماذا سقطت عنه؟ لأنه غير مكلف بها، ما وجبت عليه، فكيف توجب عليه شيء لم يوجبه الله تعالى؟ ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول صلاة لم يأمر الله بها كيف نأمر بها الخلق؟ قل هذا بعيد. إذن ويقضي من زال، إذن وجبت لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار القضاء لا باعتبار الأداء، لأنهم غير مخاطبين بالصلاة في وقتها. من زال عقله نقول هذا فيه توسع، وإلا الأصل أن النائم والمغمى عليه والسكران أن عقله معه، وإنما غطي ذلك العقل. وإذا عبر بزوال العقل قد يفهم بأن أحد شرطي التكليف قد انتفى، فإذا قيل زوال العقل يفهم منه أن العقل قد زال، فإذا زال العقل صار كالمجنون، والمجنون غير مكلف. ولكن ليس هذا مراد، المراد فوات الشرط الثاني وهو فهم الخطاب. من زال عقله بنوم، فالنائم يلزمه ماذا؟ القضاء بنوم. الباء هذه سببية، يعني زال عقله وغطي بسبب النوم، فالنوم سبب لتغطية العقل، والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء. غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء. وإذا قيل ثقيلة حينئذ نفرق بينه وبين النعاس، والذي يوجب الوضوء كما ذكرناه هو الذي يوجب الوضوء هو النوم. وإذا قيل النعاس نوم، حيث صنف النوم إلى قسمين، نوم تزول معه أو يزول معه إدراك الحواس، ونوم لا يزول معه إدراك الحواس، الأول لا ينقض والثاني يكون ناقضا. هذا متى؟ إذا عبرنا بكون النوم يشمل النعاس. وإذا قيل بأن النوم غشية ثقيلة حينئذ كل نوم فالأصل فيه أنه يكون ناقضا لوضوء كما سبق في محله. ويقضي من زال عقله بنوم، إذن النائم إذا نام كل الوقت قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروجه حينئذ نقول وجب عليه قضاء تلك الصلاة أو الصلوات. إذا نام يوما وليلة مثلا نقول وجبت عليه كل تلك الصلوات الخمس مثلا. ما الدليل؟ دليلان، إجماع ونص. أما الإجماع فأجمع أهل العلم على أن النائم يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة أو صلوات، من صلاة أو صلوات. قال الشارح لا نعلم خلافا في وجوب الصلاة على النائم بمعنى أنه يجب عليه القضاء إذا استيقظ. هذا تفسير الوجوب إذا علق على النائم. لا نعلم خلافا في وجوب الصلاة على النائم. هذا قد يفهم منه ماذا ما ذكرناه، أن الصلاة تجب على النائم، وليس كذلك. لكن الفقهاء يتوسعون في مثل هذه العبارة. عند الأصولين هذه الأمور ما تمشي، قل لا، هذا التعبير خطأ من أصله. كيف تجب الصلاة على النائم؟ النائم غير مكلف، فحينئذ يعبرون بهذا التعبير ثم يقول بمعنى أنه يجب عليه القضاء. هذا تأويل، تأويل لما ذكره أولا. بمعنى إذا قيل بأن الصلاة واجبة على النائم، ليس المراد أنه مكلف في وقتها بالأداء، لأنه مستحيل، لأنه فاقد للقدرة. المأمور به لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ممكنا وقوعه، وهذا يستحيل وقوعه. ونائم كيف يركع ويسجد؟ هذا مستحيل. فحينئذ نؤول مثل هذه التركيب بمعنى أنه يجب عليه قضاء إذا استيقظ. هذا من جهة الإجماع. ومن جهة النص سنة، فثم سنة قولية وهي المشهورة عند الفقهاء، وهي قول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذا ذكرها يعني استيقظ من النوم أو تذكر بعد نسيان. من نام، من هذه صيغة عموم، ونام هذا فعل شرط، عن صلاة، صلاة هذا نكر في سياق شرط، لأنه قال فليصلها، هذه الفاء واقعة في جواب الشرط، دل على أن من هذه شرطية، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط أفادت العموم. إذن من نام عن صلاة مطلقا فرضا أو نفلا، فرضا أو نفلا فهو عام. لو نام عن صلاة الضحى فليصلها إذا ذكرها. إذا نام، من عادته يصلي الضحى، فنام على أساس أنه يقوم قبل الزوال، ها، فنام، ما سيقضي إلا على أذان المؤذن، يقضي أو لا يقضي؟ ها، يقضي أو لا يقضي؟ يقضي أو لا يقضي؟ حديث يقول من نام عن صلاة ونقول فرضا أو نفلا، قال فليصلها إذا ذكرها. إذن كل صلاة فرضا أو نفلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صلي إذا ذكرتها، تقول ما أصلي، ها، إذا أخرجها عن وقتها متعمدا فات صلاة الضحى. إذا جلس من الساعة 11 وهو متعود أن يصلي في هذا الوقت حتى أذن المؤذن ثم قال أريد أن أصلي صلاة الضحى، يقضي أو لا يقضي؟ لا يقضي. لماذا؟ لأنه أخرج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا. نام، نام عذر أو لا عذر؟ قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، وهذا دخل، قلنا من، هذه صيغة عموم، صيغة عموم، وقوله صلاة يشمل الفرض والنفلة، فكل من نام عن صلاة وهو يريد صلاتها فرضا أو نفلا شرع له القضاء لعموم هذا الحديث، فليصلها إذا ذكرها. أراد أن يصلي لكنه نسي، انشغل، فإذا به أذن مؤذن الظهر، راح وقت صلاة الضحى، وهو أراد أن يصلي لكنه نسي فانشغل، يصلي أو لا يصلي بعد الظهر؟ يصلي. لماذا؟ لعموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها، نسي تلك الصلاة فرضا أو نفلا. أنا لا أمثل بالفضل لأنه واضح، النفس يقع في النفل، فإذا نسي صلاة الضحى حينئذ نقول يشرع له القضاء، لا يجب، لأنها ليست بواجب أداء حتى تجب قضاء، حينئذ نقول يشرع له أن يقضيها ولو تذكرها آخر الليل، صحيح؟ لعموم قوله من نام عن صلاة، حديث عام ولا يقيد باجتهاد، فكل اجتهاد يخالف العموم نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، هذا اجتهاد في مقابلة النص، وكل اجتهاد يكون في مقابلة النص نقول هذا فاسد الاعتبار، يعني لا يلتفت إليه، باطل من أصله. ليس كل قياس يكون صحيحا، فإنما منه ما هو الصحيح ومنه ما هو الفاسد. فكل قول يخالف هذا العموم نقول هذا لا يصح. يخص قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، يخص بماذا؟ بالأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في الأوقات المحدودة 5 أو 3، فإنه يحرم كما سيأتي في وقته، ولا نقول يكره، يحرم الصلاة مثلا بعد العصر إلى غروب الشمس. لو تذكر صلاة الضحى في ذلك الوقت نقول أخرها إلى ما بعد المغرب. لماذا؟ لأن هذا الحديث مخصوص، هو عام في الصلوات، عام في الأشخاص، لكنه ليس عاما في الأوقات، ليس عاما في الأوقات، لأن الأوقات على قسمين، منها ما يجوز الصلاة فيه ومنها ما لا يجوز. فحينئذ الحديث الدال على تحريم الصلوات في الأوقات المعلومة يعتبر مخصصا لهذا الحديث. فإذا لم يتذكر صلاة الضحى إلا بعد العصر نقول لا يجوز له أن يصلي في ذلك الوقت، وإنما يؤخرها إلى ما بعد المغرب. إذن من زان عقله وغطي بنوم نقول هو مأمور بأن يقضي تلك الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها، أي تلك الصلاة التي نيم عنها أو التي سهى ونسيها في ذلك الوقت الذي تذكرها، ولو كان في وقت نهي بالنسبة للفرض، لأنه محل إجماع بين أهل العلم أن الصلاة التي نيم عنها أو المنسية أو التي سهي عنها يجب قضاؤها ولو في الأوقات المحرم أداء الصلاة فيها أو القضاء، للإجماع. وإذا دل الإجماع حينئذ صار مقدما. ويقضي من زال عقله بنوم، هذا الأول. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام في غير موضع، نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فصلى تلك الصلاة، فدل ماذا؟ بالسنة الفعلية على أن النائم عن الصلاة يلزمه القضاء كما دل بالسنة القولية، هذا الأول. ثم قال أو إغماء، أو للتنويع في سبب زوال العقل، لأن زوال العقل وتغطيته قد يكون بسبب النوم وقد يكون بسبب الإغماء. أو إغماء، والإغماء مصدر الصوت هذا أخوان، والإغماء مصدر أغمي عليه، ويقال غمي عليه فهو مغمي عليه مبني عليه. إذا غشي عليه فهو غشية ثقيلة على القلب يزول معها الإحساس، غشية ثقيلة على القلب يزول معها الإحساس. وفي النوم تمنع المعرفة بالأشياء، ففرق بين النائم والمغمى عليه. النوم صحة والإغماء مرض. النوم معتاد كثير طبيعة جبلة، والإغماء غير معتاد بل هو قليل وهو مرض كما ذكرنا. إذن فرق بين النوعين، فرق بين النوعين. إذا كان الأمر كذلك حينئذ لا يمكن أن نقول بأن المغمى عليه كالنائم، لوجود الفارق بينهما حسا وعقلا، لوجود الفارق بين المغمى عليه والنائم نقول لا يمكن أن يلحق به، وإذا لم يمكن أن يلحق به امتنع القياس، وإذا امتنع القياس حينئذ احتجنا إلى دليل نص واضح بين من كتابنا وسنة في إيجاب الصلاة قضاء على المغمى عليه. وهنا قال في تعليل كون المغمى عليه يجب عليه القضاء، قال غشي على عمار، لم يرد فيه نص. لما قال غشي على عمار عرفنا لا قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما فيه دليل من كتاب أو سنة، وهذه عادة الفقهاء. إذا انتقل إلى صحابي علم أنه ليس عنده كتاب ولا سنة. وغشي على عمار لياسر 3 ليال أو أيام، ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. توضأ وأفاق من إغمائه وتوضأ وقضى تلك الثلاث، هذا دليل. قالوا ولا يعلم له مخالف، لا يعلم لعمار، وقد صح عندهم عن عمران بن حسين وسمرة بن جندب ونحوه، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان كالإجماع، ليس إجماعا فكان كالإجماع، لأن فعل الصحابي هذا فعل وليس بقول، فعل الصحابي فعلا، فعل فعلا وانتشر ولم يعرف له مخالف، قالوا هذا إجماع سكوتي لا باعتبار القول وهو الأصل في إطلاق الإجماع السكوتي، وإنما باعتبار الفعل وليس هو كالقول، إذا قال قولا فانتشر هذا إجماع سكوتي، وهذا حجة ظنية عند كثير من الأصوليين، لكن إذا فعل فعلا لا شك أن الفعل أدنى من القول دلالة، فحينئذ إذا فعل فعلا وانتشر ولم يعلم له مخالف هذا كالإجماع السكوتي، ليس هو في قوته وإنما شبيه به، ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا، لا تطول غالبا أنها تكون يوما وليلة أو ثلاث ليال، يعني لا تطول شهرا ونحوها، ولا تثبت عليه الولاية ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون، هذا دليلهم أنه ثبت عن الصحابي عمار وغيره وصار كالإجماع، وللتعليل أنه كالنائم، ولذلك قال الشارح وحكم المغمى عليه حكم النائم في وجوب قضاء العبادات عليه من الصلاة والصوم، ولذلك قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء. إذن المذهب عند الحنابلة أن المغمى عليه يلزمه القضاء مطلقا، سواء أغمي عليه صلاة واحدة أو صلاتين أو يوما وليلة أو ثلاثا أو عشرا أو شهرا مطلقا، كل مغمى عليه فيجب عليه قضاء، هذا هو المذهب عند الحنابلة، ولذلك أطلق المصنف قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء، ولم يقيده بعدد صلوات أو أيام وليالي، هذا الذي عليه المذهب. ومذهب الحنفية إن أغمي عليه يوما وليلة قضى خمس صلوات لأنه لا يشق، وما زاد على الخمس الصلوات ولو ست سقطت عنه، لا يقضي لا يقضي. إذن فرقوا بين من أغمي عليه يوما وليلة فيلزمه خمس صلوات، قالوا هذا يقضي، فإذا أغمي عليه يوما وليلة ومعه صلاة سادسة قالوا لقضى عليه في الجميع. لماذا؟ لأن الصلوات الست فيها نوع مشقة، وإذا كان كذلك قاسوه على النائم. وعند مالك والشافعي لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها، المغمى عليه لا يقضي، ليس عليه قضاء. إذن الأئمة الثلاث اتفقوا على أن من زاد على خمس صلوات لا قضاء عليه، صحيح؟ يصح هذا التعبير؟ نقول الأئمة الثلاث على أن من زاد على خمس صلوات، لأن أبا حنيفة يرى ست صلوات وما زاد لا قضاء عليه، ومالك والشافعي مطلقا. إذن اختلف عنهم أبو حنيفة رحمه الله في الخمس وما دون، إذا أغمي عليه صلاة واحدة لزمه القضاء عندنا وعند الحنفية، إذا أغمي عليه خمس صلوات لزمه القضاء عندنا وعند الحنفية، إذا أغمي عليه ست صلوات لزمه القضاء عندنا لا عند الحنفية ومالك والشافعي، بل سقط عنه القضاء. والمسألة كما رأيتم محل اجتهاد ونظر، فمن رأى إلحاق المغمى عليه بالنائم سوى بينهما، ومن لم يرى ذلك فرق بينهما ورجع في المغمى عليه إلى الأصل وهو عدم القضاء. فهمتم؟ هذا أصل المسألة، من ظهر عنده أن المغمى عليه في حكم النائم سوى بينهما، وهو ما ذكره الشارح وهو المذهب عندنا، ومن لم يرى ذلك حينئذ رجع إلى الأصل وهو مذهب مالك والشافعي، رجع إلى الأصل وهو عدم القضاء، والصواب أنه لا يلزمه القضاء مطلقا لعدم الدليل واستصحابا للأصل، لعدم الدليل، لأن إذا قلنا بأن الأصل أن القضاء لا يلزم بالأمر الأول، حينئذ من أثبت هو الذي يلزمه الدليل لم من نفى، فالدليل هنا على المثبت لا على النافي. انتبه، هذه المسألة يغلط فيها كثير. الدليل على من في هذه المسألة؟ الدليل على المثبت الذي يقول يقضي هو الذي عليه الدليل، والذي يقول لا يقضي نقول هذا استصحب الأصل وهو عدم القضاء. هم أثبتوا الدليل، قالوا الدليل عمار أغمي عليه ثلاثة فأفاق فتوضأ ثم قضى تلك الثلاث، نقول خولف عمار، صح عن ابن عمر أنه أغمي عليه ولم يقضي. إذن قولهم بأنه لم يعلم لهم مخالف سقط، وإذا الصحابة اختلفوا في القول حينئذ رجعنا إلى الأصول، فكيف إذا اختلفوا في الفعل؟ فمن باب أولى وأحرى. عن نافع أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة. غلب عليه عقله، غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة. وعن نافع أيضا أغمي على ابن عمر يوما وليلة فلم يقض ما فاته، هذا يخالف به ما ورد عن عمار. إذن كل منهما مجتهد. وورد عدم القضاء فتوى من جهة الإفتاء عن الزهري والحسن البصري وابن سيرين، فحينئذ نقول الأصل أن المغمى عليه لا يعقل ولا يفهم، فالخطاب عنه مرتفع. وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لم تجب ولم يرد الأمر بها، وهذه عبارة ابن حزم رحمه الله تعالى، صلاة لم يأمر الله تعالى بها لم تجب، لأن الله لم يأمرهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم، فحينئذ إذا أغمي عليه، والمراد بالإغماء هنا فيما إذا لم يفق في جزء من أجزاء الوقت، يعني أغمي عليه قبل الظهر ولم يستفق إلا بعد خروج وقت صلاة الظهر. وأما إذا أفاق في جزء من أجزاء ذلك الوقت فحينئذ إن أمكنه الفعل لزمه وإلا فلا، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء. هذا من حيث ماذا؟ من حيث فعل الصحابي. وأما من حيث قياس النائم المغمى عليه على النائم نقول هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق، هذا مريض وهذا صحيح، هذا غير معتاد وهذا معتاد، هذا قليل وهذا كثير، ففرق بينهما، حينئذ يمتنع القياس. أو سكر وهو زوال العقل بشرب المسكر. يقال سكر يسكر سكرا كبطر يبطر بطرا، فهو سكران والمرأة سكرة، وفي لغة بني أسد سكرانة بالتاء، وأكثر العرب على إنكارها والنحاة كذلك. أو سكر يعني زال عقله بسكر، والمراد بالسكر هنا شراب يتعاطاه فيغطي عقله ولا يزيل عقله، وإنما يحصل له ماذا؟ تغطية للعقل بذلك الشراب. في الشرح قال طوعا أو كرها، يعني قد يكون تعاطي المسكر باختياره أو يكون مكرها على ذلك. في الأول مع القضاء أثم لأنه تعاطاه بماذا؟ قصدا، وإذا كان باختياره لم يكن مكرها، وإذا لم يكن مكرها صار مكلفا. أو مكرها، المكره هذا له حدان، منه ما هو مكلف ومنه ما ليس مكلف. المكره الذي وصل إلى حد كونه ملجأ، يعني مسكه وربطه سقوه، هذا نقول يلزمه القضاء مع عدم الإثم، لأن المكره غير مكلف، هو مباح له شربه في ذلك الوقت. وأما إذا كان في أدنى درجات الكراهة بأن قال اشرب المسكر ولا ضربت الكف، قل لا وشرب، قل لا يأثى. لماذا؟ لأن هذا محتمل وليس هذا مما يعني يفوت عليه روحه أو نفسه، صار مكلفا. لذلك قال طوعا أو كرها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق، ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد، من دخول المسجد. ولذلك الأئمة الأربعة وحكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على وجوب القضاء على من زال عقله بمسكر مطلقا، سواء كان محرما بطوعه أو كان مكرها على ذلك. وهذا الدليل الذي يقال فيه المسكر، وإلا ليس فيه نص من كتاب أو سنة. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، نقول من تعاطى مسكرا غير مخاطب. لماذا هو غير مخاطب؟ ها؟ أي عقل هو الذي نريده الآن؟ ليس لفقد العقل، هو مع عقله معه. فاقد العقل هذا احتراز عن المجنون، إذا قيل العقل احترز به عن المجنون. فإذا لم يكن مجنون حينئذ ها فات الشرط الثاني وهو الفهم، فهم الخطاب. هو ما يفهم، عقله معه لكنه غطي، يعني صار كالحجاب على الفهم. وإلا لو يعني إذا كان له وقت يفوق بعد تعاطي المسكر يرجع عقله إليه. المجنون ما يرجع، زال راح، ما عاد يدرك شيء، لا يميز بين حق ولا باطل ولا حس ولا معقول ولا أي شيء من ذلك. وأما المسكر، من تعاطى مسكرا فإذا فات وقته كان له ساعة أو ساعتين انتهى، راح المفعول، رجع عقله، بمعنى أنه صار مدركا لما يقال له. إذن فات الشرط الثاني وهو فهم الخطاب. يا أيها الذين آمنوا، خطاب أو لا؟ قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ونحن نقول من السكران غير مكلف غير مخاطب، والله عز وجل يقول يا أيها الذين خاطبه. إما أن يقال بأن الخطاب هنا في وقت إباحته، لأن تحريم الخمر على مراحل، كان مباحا في أول الأمر، فخاطبهم الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني اسكر في وقت غير وقت الصلاة. أما إذا جاء وقت الصلاة فحينئذ أمسك عن المسكرات، فلم يبق له إلا بعد طلوع الفجر إلى الظهر، ولم يبق له إلا بعد العشاء إلى فضيق عليهم. فحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الآية على هذا المعنى أو التأويل بكون السكران مخاطبا بالأحكام الشرعية. ثانيا أنه مغيى، جواب آخر مغيى، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا. ومعلوم أن الحكم المغيى مخالف ما بعد حرف الغاية لما قبله، كأنه قال إذا كنتم سكارى لا تقربوا الصلاة فإذا أفقتم فحينئذ يلزمكم أداؤها أو قضاؤها. فهذا الخطاب يكون في أي وقت؟ في وقت السكر أو في وقت الصحو؟ الأول لا شك، الأول لا شك، لأنه بالإجماع أن فوات أحد شرطي التكليف العقل أو فهم الخطاب أنه يسقط ماذا؟ يسقط التكليف من أصله. إذن أو سكر، نقول هذا المراد به أنه تعاطى مسكرا، يعني شيئا محرما يغطي عقله، فحينئذ لا يكون مكلفا، وبالإجماع أنه يلزمه قضاء الصلاة، وليس فيه نص إلا ما ذكرناه، وهذا مؤول على أحد الاحتمالين المذكورين. أو نحوه، نحو ماذا؟ نحو ما ذكر، لأن قوله بنوم أو إغماء هذا ليس فيه تعاطي لشرابه، أو سكر هذا تعاطى فيه شرابا معين أو نحوه، يعني أخذ دواء يؤثر على العقل كتأثير المسكر، لأن المسكر معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم، وإنما كان تحليله في أول الأمر من باب التدريج في شرعية الأحكام المذكورة. فحينئذ قوله أو نحوه نحمله على شراب ليس بمسكر سواء كان مباحا أو محرما، سواء كان مباحا أو محرما، قد يكون ثم شراب محرم كتعاطي بعض السموم الأدوية مثلا ويقع بها تغطية للعقل، نقول هل هذا مسكر أو لا؟ ليس بمسكر، إذن أخذه قبل صلاة الظهر فغطى عقله إلى ما بعد خروج الوقت، هو ليس بمسكر، ليس بسكران، وليس بنائم، وليس بمغمى عليه. ما حكمه على المذهب؟ حكمه حكم النائم، قيس عليه فيلزمه القضاء، وحينئذ نطالب بالدليل، وليس عندهم دليل إلا القياس. إلحاق من تعاطى البنج مثلا كاليوم، تعاطى البنج مبنج من الصباح إلى العصر، دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر وخرج وقت العصر وفي بنجه، على القاعدة الأصل ما هو؟ لا يلزمه القضاء، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنه سقط في حقه أحد شرطي التكليف وهو فهم الخطاب، إذن هذا في الأصل أنه غير مكلف، سواء كان عدم التكليف بسبب هو اختاره أو لا، لأن بعض الأصوليين إذا غطي العقل ينظر إلى ماذا؟ إلى اختياره، هل اختار السبب أم لا؟ إن اختاره ألزمه بكل ما ترتب على ذلك السبب، فإذا أدى ذلك السبب إلى تفويت صوم ألزمه بالصوم، إذا أدى إلى تفويت صلاة ألزمه بالصلاة ونحو ذلك. وإذا نظرنا إلى كون العقل مغطى من حيث هو لا باعتبار السبب المؤدي إلى ذلك، وقلنا فقد الشرط الثاني من شرطي التكليف وهو فهم الخطاب، أسقطنا عنه التكليف برمته، أو نحوه ظاهره لا فرق بين أن يكون مباحا أو محرما، وقيل إن كان مباحا فلا، ولذلك قال في الشرح الكبير: فأما شرب الدواء المباح الذي لا يزيل العقل فإن كان لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء، وإن تطاول فهو كالجنون. وهذه التفريقات دائما إذا لم يكن فيها نص فالأصل أنها ضعيفة، لأن التفريق بين متماثلين كالجمع بين مختلفين، هذه قاعدة مضطردة وهي صحيحة ولها أمثلة كثيرة. حينئذ يقين هذا إن تطاول كذا وإن لم يتطاول، مثل قول أبي حنيفة إن خمس صلوات لزمه القضاء، ما الفرق؟ لماذا عينت الخمس وتركت السادسة معلقة؟ هذا فيه نوع تحكم يسمى عند الفقهاء بالتحكم، وهذا مثله، نقول التفصيل يحتاج إلى دليل، والأصل فيه عدم القضاء، فنستصحب الأصل حتى يدل الدليل على خلافه. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه، قال كشرب دواء، ومثله البنج في هذه الأيام. من زال عقله بشيء مباح، قال في الشرح هنا الحاشية: ولو غير محرم فيلزمه القضاء، وفقا لأبي حنيفة ومذهب مالك والشافعي لا يلزمه القضاء لأنه معذور بماذا؟ هذا كلام في المسألة الأخيرة أو نحوه، يعني من أخذ دواء كالبنج هل يلزمه القضاء أم لا؟ القاعدة العامة عند مالك والشافعي لا يلزمه القضاء لأنه معذور، وجزم الشارح وغيره أنه إن تطاول زمنه فكالمجنون وإلا فكالإغماء، وظاهر مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه، ولا تصح من مجنون. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.